بعد ذلك سننتقل إلى دليل البلاغة. في تقفنا دليل التحدي نعم قبل منها نص همداني 224 طيب اذا بقيت المقدمه الثالثه توفر دواعي الرد على التحدي من يذكرنا أولا بالمقدمة الأولى والثانية؟ المقدمة الأولى هي ماذا؟ ذات وقوع التحدي. المقدمة الثانية صحة التحدي. المقدمة الثالثة ذات توفر دواعي الرد على التحدي. هل هنالك دوافع تدعو الذين تحداهم القرآن بأن يأتوا بمثل سورة منه؟ هل توفرت لديهم الدواعي للرد على هذا التحدي أو لم تتوفر؟ إذا لم تتوفر هنالك دواعي فالتحدي باطل، إذا توفرت الدواعي فالتحدي صحيح. ها؟ هل توفرت الدواعي أم لم تتوفر؟ ما هي هذه الدواعي؟ دواعيهم للرد، دواعي هؤلاء المشركين الكفار العرب البلغاء الفصحاء من كفار قريش، ما هي الداعي الذي يدعوهم إلى الرد على التحدي؟ ها؟ هذه غاية، هذا هدف. نتحدث عن داعي، دافع. ما هو الدافع للرد على التحدي؟ نصرة آلهتهم. نصرة الآلهة، نعم صحيح. دواعي أخرى؟ نعم. أهم شيء هو ماذا؟ تفضل. لا تفضل. أهم شيء هو العداوة الموجودة، العداوة موجودة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، العداوة بينهم وبين دعوته صلى الله عليه وسلم، هذا هو أهم دافع. إذا كانت هناك يعني هذه العداوة فالأفضل في حالة ما إذا وجد تحدي كما هو الحاصل بشأن التحدي للقرآن الكريم سلوك أسهل طرق لإبطال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وأسهل طريق لإبطال دعوته هو المعارضة، هو القيام بمعارضة القرآن الكريم. ولكن هل فعل ذلك؟ هل العداوة ثابتة؟ العداوة ثابتة ومع ذلك لم يفعل ذلك، مع أنهم تحدوا به وتكرر عليهم هذا التحدي مئات المرات، ثلاث مرات في القرآن، أكثر من ثلاث مرات في القرآن، ولكن عمليا من حيث التكرار تكرر مئات المرات في مكة المكرمة وفي المدينة، ومع ذلك لم يجرؤ أحد منهم أن يفعل ذلك، وسلكوا بدلا من ذلك ماذا؟ سلكوا طريق الحرب. إذن يتركون الطريق السهل ويسلكون الطريق الوعر، وهذا من ناحية المنطقية دليل على أنهم عاجزون عن المعارضة، ولما عجزوا عن المعارضة لم يبق لهم إلا الطريق الوعر، والطريق الوعر أيضا لم يأتي بأي نتيجة. إذن إن الدواعي والأسباب الباعثة على المعارضة والرد على التحدي كثيرة، ذكرتم بعضها طبعا. ولعل واحدا منها كان كافيا لإشعال همم الخصوم ودفعهم إلى بذل الجهد للإتيان بمثل أقل صورة مما تحداهم به القرآن. فما بالكم لو اجتمعت عندهم كل تلك الدواعي. ولعل أهمها العداوة الشديدة بين كفار قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العداوة ثابتة تاريخيا. دائما نتذكر أننا نتعامل هنا مع دليل عقلي العداوة ثابتة تاريخيا، الأخبار تاريخية. إذ لا يستطيع منكر أن ينكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بدين ينقض دينهم، وبعقيدة تبطل معتقداتهم، ورماهم بالجهل، وسفه عقولهم، واستفزهم بالتحدي، وبالغ في الاستفزاز، لعل هممهم تنهض وعقولهم تنشط بالإتيان بالمعارضة وهم المعروفون بالأنفة وعزة النفس والإباء. كل الزوجتين هذا نص. وقد كان من عادتهم أن يتحدى بعضهم بعضا، في المساجلة مساجلة إجال الكلام والمقاربة المقاربة بالقصير والقصر، والمقاربة بالقصير والقصر يقرب هذا يقرب فعلا، مقاربة بمقاربة بالقصير والقصر، يعني كل منهم يقرب قصيدة أو شعرا فيتحدى به غيره من الشعراء، والآخرون يبادرونه بالمعارضة فيردون عليه بما هو أفضل أو بمثله، ويتحاكمون إلى من هو أعلم منهم من في البلاغة والفصاحة أو إلى حكام منهم على كل حال للحكم بينهم في من قصيده أو شعره أو خطب أو خطبته أفضل من خطبة الآخر، وهم مع العلم أنهم كلهم يشتركون في ماذا؟ في دين واحد، وهم عشيرة واحدة أو عشائر، وإن كانت عشائر لكنها تجمعهم آثرة العقيدة الوثنية بطبيعة الحال، إذن ليست بينهم عداوات، وإنما هذا من باب التنافس في البلاغة والفصاحة، لكن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط بالبلاغة والفصاحة، ولكن يأتي بالبلاغة والفصاحة وهو يعني في إطار ما يتناقض مع دينهم، ويسفه أحلامهم وعقولهم ويبطل عقائدهم وينتقص من آلهتهم المقدسة عندهم، كل هذا لا يحرك فيهم ساكنا وهم أهل بلاغة وفصاحة. طيب، مع ذلك لم يفعلوا، لم يستطع أحد منهم أن يبادر إلى ذلك، ولو فعله أحد منهم لنقل على يعني على وجه السرعة، ولانتشر كما ينتشر أو تنتشر النار في الهشيم، لأن هنالك دواعي كثيرة لنشر هذه المعارضة، لأن الغاية الأساسية هو إبطال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي حرصوا عليه أشد الحرص. إذن ثقة، نعم صدق. والناس يحجون وسبب العذاب هو حرصهم على الحفاظ على امتيازاتهم السلطوية والاقتصادية والمالية والنفوذ، هم يعرفون أن الاستجابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ذهاب كل هذه الامتيازات، بل أكثر من ذلك أنهم مضطرون إلى أن يفعلوا أشياء قد تكون شاقة عليهم مما يأمرهم به الله عز وجل من الأحكام والتشريعات وترك هذه من العادات التي كانوا يعني دائبون عليها في الجاهلية، وهذا كله كافي من أن تحصل العداوة الشرسة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتحداهم إذا كنتم تكذبونني وإذا كنتم تعتبرون أن ما جئت به ليس من وحي الله عز وجل، فبادروا فأتوا بمعارضة من جهة ما أتيت به من البلاغة والفصاحة. إذن ثقة منهم بقوة الصبع، نعم، والمقاربة بالقصيد والخطب ثقة منهم بقوة الصبع، ولأن ذلك مذهب من مفاخرهم، ولأن ذلك مذهب من مفاخرهم يستعلون به، ويذيع لهم حسن الذكر وعلو الكلمة، وهم مجبولون عليه فطرة، ولهم فيه المواقف والمقامات. في أسواقهم ومجامعهم. انتهى النص. مصدر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، صفحة 169. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، صفحة 169. ومع وجود هذه العداوة، ومع وجود هذه العداوة الشديدة والخصومة العنيدة، والخصومة العنيدة، ومع شدة طبعهم، وحرصهم على إبطال دعوته صلى الله عليه وسلم، أحجموا عن المعارضة وتركوا فرصة كانت لهم ممكنة. وتركوا فرصة كانت لهم ممكنة يعني كانت لهم ممكنة ليس معنى أنهم يستطيعون أن يسبوا المعارضة، كانت لهم ممكنة لو كانوا فعلا قادرين على أن يأتوا بما يضاهي فصاحة القرآن والبلاغة، ممكنة باعتبارهم ماذا؟ باعتبارهم أهل البلاغة والفصاحة. إذن هم ليسوا بعيدين عن مجال الفصاحة والبلاغة، بل هم أسياد البلاغة والفصاحة. إذن هل البلاغة والفصاحة ممكنة لهم؟ إذن هذه فرصة ممكنة بالنسبة لهم، لكن الذي ليس ممكنا لهم هو الإتيان بمثل القرآن بمثل سورة. فدل ذلك على عجزهم. ولكن قد يفهم أيضا وإن كانت ممكنة لهم هذه يعني أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل بلاغة القرآن لكنهم صرفوا عن ذلك. هذا بالنسبة لمن يقول بالصرفة، لمن يقول بأن الإعجاز بالصرفة وليس بالبلاغة والفصاحة. فدل ذلك على عجزهم، فدل ذلك على عجزهم. وإلا كيف يعقل، وإلا كيف يعقل أن يتركوا السبيل السهل الحافي الذي لا يكلفهم شيئا، لإبطال الدعوة والرسالة، ويسلكوا طريق الحرب، التي كلفتهم الأنفس والأموال، مع أن الإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن، بمثل أقصر سورة من القرآن كان كافيا لتحقيق النصر بدون تكلفة تذكر. وهذا دليل عقلي قاطع على عجزهم عن المعارضة. إلى هنا ينتهي الدليل الأول الذي هو دليل التحدي. إذا كانت هناك خلاف في هذا الدليل قبل أن ننتقل إلى مبحث آخر، أنا في الاجتماع. إذن ليس هنالك أي سؤال. الدليل الثاني هو دليل البلاغ. طبعا دليل البلاغة يستمد كما قلنا من خارج القرآن ومن داخل القرآن. دليل التحدي يستمد من ماذا؟ دليل التحدي خارج القرآن، إذن هو دليل عقلي. دليل البلاغة من أين يستمد؟ من القرآن، من نص القرآن. دليل التحدي، هل بإمكان كل شخص كيفما كان مستواه أن يدرك بعقله هذا الدليل؟ نعم، لو شرح له يفهمه. لكن دليل البلاغة، من الذي يستطيع أن يدرك هذا الدليل؟ أهل البلاغة، أهل هذا العلم فقط. نعم، إذن عامة الناس أو حتى المتعلمين في مستوى معين لا يستطيعون أن يدركوا دليل البلاغة في القرآن الكريم. الذين يدركون هذا هو أهل الاختصاص في علم البيان والبلاغة والفصاحة فقط. ولكن قبل أن ننتقل إلى تفصيل وجوه هذا الدليل، هنالك مشكلة طرحت في شأن هذا الموضوع، وهو أنه ليس هنالك اتفاق بين كل الذين العلماء الذين تصدوا لهذا العلم لإعجاز القرآن. ليس هنالك اتفاق بينهم على أن دليل إعجاز القرآن هو دليل البلاغ. هناك من ينكر أن يكون دليل البلاغة هو الدليل على إعجاز القرآن الكريم. ويقولون بدلا من ذلك أقوالا مختلفة، لكن أهم هذه الأقوال هو أن إعجاز القرآن الكريم ليس لأنه يمثل أعلى مراتب البلاغة والفصاحة التي لا يستطيع أحد من البلغاء والفصحاء أن يأتي بمثلها، وإنما لأن الله عز وجل صرف همم العرب المخاطبين الأول بالقرآن الكريم عن أن يهتموا بالرد على التحدي، مع كونهم قادرين على أن يفعلوا ذلك، وأن إتيانهم بمثل القرآن الكريم في مقدورهم واستطاعتهم، ولكن الله عز وجل صرف هممهم. فيكون الدليل إذن ليس بكون القرآن في أعلى مراتب الفصاحة، ولكن لأن الله عز وجل صرف هممهم. هذا هو الدليل، يسمى بدليل الصرفة. الغريب في الأمر أن بعض العلماء عندما يذكرون وجوها لإعجاز القرآن الكريم كما هو الشأن بالنسبة للرماني أبو عيسى، يذكر سبعة وجوه لإعجاز القرآن الكريم، ويذكر وجهين لا يمكن الجمع بينهم، فيقول الوجه من بين الوجوه البلاغة والفصاحة، وفي نفس الوقت يقول الصرفة. كيف يمكن أن نجمع بين متناقضين؟ لأن معنى الصرفة أنه ليس معجزا بالبلاغة، فلماذا يقول إنه معجز بالبلاغة؟ هذا عند الرمان، فنرى بالتفصيل أقوال من قال به. ولكن لاحظوا أن سنبدأ بنقاش دقيق جدا في هذه المسألة طرحه ابن حزم في كتاب فصل وانفصال بحسب في فصل الفصل فصل الفصل هو الأرجح لأنه كان في كل صفة، لكن الفصل هو الأرجح. يطرحوا هذه القضية، هو من الذين ينكرون أن يكون القرآن معجزا ببلاغته وفصاحته، ولكن سنبين بإذن الله عز وجل أن كل الحجج التي جاء بها بنيت على فكرة مغلوطة من أساسها. بإمكانكم أن ترجعوا إلى هذا الكتاب الجزء الثالث، الجزء الثالث من كتاب الفصل أهواء في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد بن حزم. الجزء الثالث طبعة دار الجيل بيروت. ما عنديش السنة. ابن حزم كما تعرفون ينتمي إلى القرن الخامس الهجري، وسبقه من تناول إعجاز القرآن في القرن الثالث والرابع الهجري، ثم جاء بعد ذلك واطلع على بالقدر الذي يستطيع بطبيعة الحال على المجهودات أو الجهود التي بذلت قبله في قضية إعجاز القرآن، ووجد أن الذين يقولون بأن القرآن معجز ببلاغته وفصاحته لا يستندون إلى دليل قوي، وأنهم يقعون في تناقضات. في الصفحة 27 من هذا الكتاب، وأنا سأقرأ لكم النص ونحاول أن نناقش أيضا ما جاء في هذا النص. 27 يقول في النحو الرابع من وجه الإعجاز: فقال طائفة، هذا كلامه، وجه إعجازه كونه في أعلى مراتب البلاغة. وقال الطوائف: إنما وجب إعجازه لأن الله تعالى منع الخلق من القدرة على معارضته فقط، وهو الصرف. فأما الطائفة التي قالت إن إعجازه لأنه في أعلى رتب البلاغة فإنهم شغبوا في ذلك، يعني كل ما قالوا في هذا الموضوع هو شغب وكلام لا قيمة له عند ابن حزم. فإنهم شغبوا في ذلك بأن ذكروا آيات من مثل قوله تعالى: ولكم قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ونحو ذلك. وموه بعضهم بأن قال: لو كان ما تقولون من أن الله تعالى منع من معارضته فقط، يعني لو كان الإعجاز صرفا، لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من الكلام، فكانت تكون الحجة بذلك أبلغ. هذا ليس لازما له، حتى بالنسبة لمن قالوا بالصرف لا يلزم منه أن تكون بلاغة القرآن في الحد الأدنى أو كلاما غثا ركيكا، ليس لازما، ممكن أن يكون في مرتبة عالية ومع ذلك يكون، ولكن هذه المرتبة العالية تكون في مقدور العرب الذين تحدهم القرآن، ولكن وجه الإعجاز هو في أن الله منعهم من أن يتصدوا للمعارضة وأن يأتوا بمثله أو يشتغلوا بالإتيان لمثله. قال أبو محمد، يعني ابن حزم: ما نعلم لهم شغبا غير هذين، ما نعلم لهم شغبا غير هذين. هذين الإشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإتيان ببعض الآيات يستشهدون بها على علو كعب بلاغة القرآن الكريم مقارنة مع البلاغة الأخرى، كما نجد مثلا عند عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز وفي أثر البلاغة، عندما يستشهد ويضرب مثلا كثير في كثير مرات بهذه الآية ولكم في الخطاب حياة يا أولي الألباب، ثم يقارنها بمقولة العرب القتل أنفال القتل، ويحاول أن نبين أن الآية القرآنية أكثر إعجازا من قول العرب أن القتل أنفال القتل. إذن الشغب بالنسبة لابن حزم في هذه المسألة يتمثل في الإتيان بدليلين. الدليل الأول أنهم يختارون بعض الآيات من القرآن الكريم للاستشهاد بها، والدليل الثاني أنهم يقولون لو كان في ردهم على الصرف، لو كان الإعجاز بالصرف لكان يجب أن يكون الكلام غثا، مع أنه لا يلزم منه ذلك كما قلنا. ثم إذن قال أبو محمد ما نعلم لهم شغبا غير هذين، وكلاهما لا حجة لهم فيه. أما قولهم لو كان كما قلنا لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من الكلام، لو كان كما قلنا المقصود به ماذا؟ لو كان كما قلنا، لأن الآن هذا كلام ابن حزم، هذا اقتناع ابن حزم، هذا هو الموقف الذي يدافع عنه، وهو أن الإعجاز هو بمنع الله عز وجل العرب أن يأتوا بمثله. إذن لو كان يقول لو كان كما قلنا لوجب أن يكون أغث ما أصلاً لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من الكلام، وكانت الحجة بذلك أبلغ، فهذا هو الكلام الغث حقاً. الكلام الغث هو هذا الذي قالوه هم، وهو لوجب أن يكون أغث يعني في البلاغة طبعا. ثم يقول لوجود الوجه الأول أنه قول بلا برهان. أين هو البرهان؟ أين هو البرهان على أنه يجب؟ هذا صحيح، إذا قلنا إن الإعجاز بالصرف هل يلزم من ذلك أن يكون الكلام ركيكا، أن يكون كلام القرآن ركيكا لكي يظهر مدى إعجازه ومدى عجز هؤلاء حتى مع ركاكة الكلام لا يستطيعون أن يأتوا بمثله؟ لا يلزم منه ذلك، لأنهم ليسوا في أقل درجات الفصاحة، بل هم في أعلى درجات الفصاحة على الإطلاق في زمنهم، فينبغي أن يؤتى بكلام هم يستطيعون أن يأتوا يعني بما هو قريب منه على الأقل. إذن فإنه قول بلا برهان، لأنه يعكس عليه قوله نفسه، فيقال له بل لو كان إعجازه لكونه في أعلى درج البلاغة لكان لا حجة فيه. شوفوا كيفاش يناقش المسألة، سيعكس عليهم القول لو كان القرآن في أعلى درجات البلاغة، إذن ماذا سيكون؟ لا حجة لهم في ذلك، لأنها هكذا كان يكون كل من كان في أعلى طبقة، كل ما كان في أعلى طبقة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله لأنه في أعلى طبقة مطلقا، لكل دمي أعلم طبقة مطلقة ليأتي يستطيع أحد أن يأتي بمثله حسب ظن ابن حزم. نعم يستطيع أن يأتي بمثله، لو مثلا بلغ أحدهم أعلى يعني مستوى في القصد مثلا في الرياضة مثلا، فيقول هذا حطم الرقم القياسي في القتل مثلا، إذن هذا جاء بأعلى درجات القتل حسب الاستطاع البشرية على الأقل في تلك اللحظة، ولكن هل هذا ينفي أن يأتي أحد أن يساويه في القتل أو قد يفوقه؟ بل يفوقه، لا يستحيل هذا الأمر. إذن كلام ابن حزم هو أيضا غير صحيح، ما عكسه على خصومه غير صحيح هو أيضا، لأن الادعاء بأن كل ما يوجد في أعلى مرتبة يستحيل الوصول إليه هذا غير صحيح، إلا أن يكون من عند الله عز وجل. إلا أن يكون من عند الله. وأما آيات الأنبياء فخارجة عن المعهود، فهذا أقوى من شغبهم. أما لكن ويستثنى هنا الآيات الأنبياء، الآيات الأخرى الأنبياء مثل تحول العصا إلى حية أو سلق البحر أو غيرها من المعجزات التي جاء بها الأنبياء، هذه يستثنيها ابن حزم. لكن لا يستثني قضية كون الإعجاز القرآن الكريم بالبلاغة، لا يستثني، هذه يناقشه، لأنه يذهب إلى أن الإعجاز يصدر خالص من البلاغة. الوجه الثاني أنه لا يسأل الله عما يفعل، إذن لا يجب قولهم يجب أن يكون في درجة أدنى وأن يكون كلاما غثا رقيقا. لا كما قلنا لا يلزم منه ذلك، ولذلك هو يرد عليهم أنه لا يسأل الله تعالى عما يفعل. نعم، إذن لا يمكن أن توجب على الله أن يجعله كلاما غفا لكي نثبت أنه معجز بالصرفة، ولا يقال له لما عجزت بهذا النظم دون غيره. طبعا لا يقال لله عز وجل لما عجزت بهذا النظم دون غيره، ولما أرسلت هذا الرسول دون غيره، ولما قلبت عصا موسى عليه السلام حية دون أن تقلبها أسدا. لا يقال لله هذه الأشياء، وهذا كله حمق ممن جاء به، لم يوجبه قط عقل. وحسب الآية، حسب الآية أن تكون خارجة عن المعهود فقط، وحسب الآية أن تكون خارجة عن المعهود فقط. ثم يقول وأما ذكرهم، يعني في الشغب الثاني، يعني بالإتيان ببعض الآيات، وأما ذكرهم ولكم في القصاص حياة، وما كان وما نحوها من الآيات فلا حجة له فيها. إذن الاستدلال ببعض الآيات على براعة القرآن الكريم وتفوق بلاغته وبيانه لا حجة لهم في ذلك، كيف ذلك؟ ويقال لهم إن كان ما تقولون ومعاذ الله تعالى من ذلك، ويستعيذ بالله من هذا الأمر، فإنما المعجز منه على قولهم، على قولكم هذه الآيات خاصة، فإنما المعجز منه على قولكم هذه الآيات خاصة التي تستدلون بها، هذا هو المعجز، إذن غيرها غير معجز. إذن لماذا هذه الانتقائية؟ وينتقد عليهم الانتقائية، ينتقون بعض الآيات ويتركون سائر القرآن. هل معنى هذا أن سائر القرآن ليس معجزة؟ ولماذا لا يستدلون بالآية الأخرى التي يتركونها؟ هكذا يناقش ابن حزم. وأما سائره فلا، وهذا كفر لا يقول به مسلم، وهذا كفر لا يقوم به مسلم، لا يقول به مسلم. بمعنى إذا قلت إن الإعجاز فقط في هذه الآيات التي نستشهد بها، أما الآيات الأخرى فليست معجزة، من قال هذا الكلام في عرف نظر ابن حزم هو كافر. هو يقول ليس بالبلاغة، يقول بالصرفة، الله منع همم الكفار، همم المشركين أن يتصدوا لمعارضة القرآن مع قدرتهم على أن يفعلوا ذلك. على كل حال لا، ولا يقول بوجود البلاغة، لا يقول بوجود البلاغة، يقول بوجود البلاغة، نعم أنا هو يقول بوجود البلاغة، لكن لا يقول بتعذر الإتيان بمثل بلاغة القرآن، لا يقول بتعذر الإتيان بمثل بلاغة القرآن. فإن قالوا جميع القرآن صدق. عارف شنو قلت فيه؟ بالسرفة. هو يقول بالسرفة، وهذا ما شرحنا. هو يقول بالسرفة ليس بالبلاغة، لا يقول بالبلاغة. فإن قالوا، فإن قالوا يعني الختوم، جميع القرآن مثل هذه الآيات في الإعجاز. إذا قالوا جميع القرآن مثل هذه الآيات، مثل من مثل، ولكم في القصص لحياة أولي الألباب، من مثل فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، وغيرها من الآيات التي يظهر فيها حقيقة براعة القرآن الكريم على مستوى الآية، على مستوى الآية. فإن يعني قيل لهم إذا قالوا هذا الأمر أن كل القرآن في نفس المنزلة، وأيضا سنأتي أيضا بموقف ابن تيمية من هذه المسألة، هل هنالك تفاضل في بلاغة القرآن أو ليس هنالك تفاضل في بلاغة القرآن، أم أن القرآن كله لأنه من عند الله، كله من عند الله، إذن هل يجب أو يلزم من ذلك أن يكون، أن يكون كله في مستوى واحد من البلاغة أم لا؟ هذا سؤال جوهري وخطير جدا. ماذا تقولون أنتم؟ ها؟ إذن ينبغي أن يكون كله في مستوى واحد من الإعجاز من حيث البلاغة، كله في مستوى واحد، في رتبة واحدة. طيب ابن حزم يناقش هذه المسألة، قيل لهم فلم خصصتم بالذكر هذه الآيات دون غيرها إذن؟ وهل هذا منكم إلا إيهام لأهل الجهل؟ أنتم تتعاملون مع عوام الناس، ها؟ أهل الجهل، توهمونهم بأن القرآن معجز ببلاغته، لأنكم تأتون ببعض الآيات التي تدل على علو كعب بلاغة القرآن الكريم وتهملون آيات أخرى لأنهم لا ترون فيها، ولذلك لا تأتون بها للاستدلال. إذن فيعتبر هذا المنهج هو إيهام بالنسبة له، إيهام لأهل الجهل أن من القرآن معجزا وغير معجز. إذا حتى الإنسان ممكن أن يفهم إذا الإتيان بهذه النماذج وعدم الإتيان بنماذج بآية أخرى يدل على أنه، أن القرآن فيه تفاضل وأن فيه معجز وفيه غير معجز. ونقول لهم قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، هذه فيها إعجاز؟ هي أكثر مما كلماتها أكثر من مما يوجد في سورة الكوثر، هل فيها إعجاز؟ هذه يسألهم أمعجز هو على شروطكم في كونه في أعلى درجات البلاغة أم ليس معجزا؟ فإن قالوا ليس معجزا كفروا، فإن قالوا ليس معجزا كفروا، لأن القرآن معجز. الآن هو يريد أن يبين بأن هذه الآية عبارة عن أسماء، وأي شخص يستطيع أن يأتي بمثلها، صحيح؟ أي شخص يستطيع أن يأتي بمثلها. وإن قالوا هو معجز صدقوا، إن قالوا هو معجز صدقوا، ولكن يسألون هل على شروطكم في أعلى درج البلاغة؟ هل هذه الآية مثلا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا في أعلى درجات البلاغة؟ هذا سؤال يطرحه ابن حزم. فإن قالوا نعم كابروا وكفوا مؤنسهم، لأنها أسماء رجال فقط، ليس على فقط ليس على شروطهم في البلاغة، هي أسماء رجال فلان وفلان وفلان وفلان. كل هذا النقاش مبني على مغالطة سنكتشفها فيما بعد. وأيضا فلو كان إعجاز القرآن لأنه في أعلى درجات البلاغة لكان بمنزلة كلام الحسن البصري وسهل بن هارون والجاحظ وشعر امرئ الخير، ومعاذ الله من هذا، لأن كل ما سبق في طبقته فما يؤمن أن يأتي من مماثل بمثله ضرورة، فلا بد لهم من هذه الخطة أو من المصير إلى قولنا إن الله تعالى منع من معارضته فقط. المسألة التي ذكرتها قبل قليل هو أنه هنا مغالطة ابن حزم. لو كان في أعلى درجات البلاغة سيكون مثل كلام الحسن وامرئ القيس والجاحظ وغيرهم، لأن هؤلاء كلامهم في البلاغة والفصاحة في أعلى درجة، وأنه لا يستطيع، هذا الوهم الذي وقع فيه ابن حزم، لا يستطيع أحد أن يجاريه في ذلك، لأنهم بلغوا فيه أعلى القمة، وليس بعد القمة إلا المنحدر. نعم. وهذا ينقض قولهم إن المعجز عفوا. وأيضا فلو كان إعجازه من أنه في أعلى درج البلاغة لوجب أن يكون ذلك للآية، إذا كان في أعلى درجة البلاغة ينبغي أن يكون ذلك للآية، ولما هو أقل من الآية؟ إذن لماذا لم يتحداهم الله عز وجل بآية ناسية؟ إذا كان هذا الادعاء لابن حزم صحيحا ينبغي أن يكون الإعجاز في آية وفي أقل من آية، ولكن هو يرد عليهم لأنهم يستدلون بآية، ولكم في القصاص لحياة يا أولي الألباب، أو بجزء من الآية حتى ليس بالآية كلها، ويعتبرون أن الإعجاز موجود في جزء من الآية. وسنرى لماذا الله عز وجل لم يتحدى الإنس والجن أو العرب بأن يأتوا بمثل آية، وإنما تحدهم أن يأتوا بمثل سورة. فرق بين أن تأتي بمثل جزء منه آية، ثلاث آيات يعني، أو أكثر حتى من ثلاث آيات، وبين أن تأتي بسورة. نعم، على مع قلة آياته. ولذلك الفكرة أنه أقل شيء معجز في القرآن هو ثلاث آيات التي تعادل ما يوجد في سورة الكوثر، فإذا أخذنا ثلاث آيات في أي سورة فهي معجزة، هذا غلط غلط. وسنرى بالدليل لماذا هو غلط. وهذا ينقض قولهم إن المعجز منه ثلاث آيات لا أقل، الذين قالوا إن المعجزة في القرآن وثلاث آيات غلطوا ووقعوا في خطأ شنيع. لأن هل القرآن قال بأن هل تحدى بثلاث آيات أم تحدى بسورة؟ تحدى بسورة، وفرق كبير بين ثلاث آيات وبين السورة. سورة موضوع، ثلاث آيات ليست بالضرورة أن تكون موضوعا، ممكن أن تكون جزءا في موضوع وليست موضوعا، صحيح؟ إذن وهذا ينقض قولهم المعجز منه ثلاث آيات لا أقل. فإن قالوا فقولوا أنتم هل القرآن موصوف بأنه في أعلى درج البلاغة أم لا؟ يعني الآخرون يتحدون الآن وهو يأتي بهذا التحدي لابن حزم. قولوا أنت هل نسألك يا ابن حزم هل القرآن في أعلى درجات البلاغة أم ليس في أعلى درجات البلاغة؟ لماذا يجيب؟ قلنا وبالله التوفيق، إن كنتم تريدون أن الله تعالى قد بلغ به ما أراد به، الله تعالى بلغ بالقرآن ما أراد به أن يبلغ، فنعم. لكن وليس لا يصرح ابن حزم هنا بأن القرآن بلغ أعلى درجة البلاغ، لكن قال إذا قلتم هل أردتم بقولكم إذا أردتم بقولكم أن معنى أعلى درجات البلاغة وأن الله عز وجل بلغ به ما أراد، فنعم. هو بهذا المعنى في الغاية التي لا شيء وأبلغ منها. وإن كنتم تريدون هل هو في أعلى درجات أو درج بلاغة المخلوقين فلا، وينفي أن يكون في أعلى درجات بلاغة المخلوقين، لا ولم يبلغ هذا الأمر، إذن هو دون درجة بلاغة المخلوقين. وإن كنتم تريدون هل هو في أعلى درج بلاغة المخلوقين فلا، إذن يمكن أن يكون أدنى أو مساوي لبلاغة المخلوقين، لكن أن يكون أعلى منها فلا، ولا يوافق على هذا الأمر. نعم، هذا ابن حزم، ما عليك، هذا رأيه يناقش. لأنه ليس من نوع كلام المخلوقين. وبماذا يبرر هذا الأمر؟ ليس من جنس كلام المخلوقين، ليس من نوع كلام المخلوقين. هل القرآن ليس من نوع كلام المخلوقين؟ فيه هل فيه كل وجوه التعبير العربية؟ فيها كل وجوه التعبير العربية، نعم، فيه الحقيقة وفيه المجاز وفيه الاستعارة وفيه التمثيل وفيه التشبيه وفيه وفيه وفيه وفيه الأخير. كل هذه الوجوه موجودة، هي من نوع كلام المخلوقين أو ليس من نوع كلام المخلوقين؟ لكن ليس هذا هو الذي يقصد. هو هل هل هل يمكن اعتباره شعرا؟ لا، هذا هو الذي يقصد ابن حزم، وليس الوجوه يعني الكلام، لا. هل نظمه نظم القرآن هل هو من جنس أو من نوع الشعر؟ لا، العرب أنفسهم أقروا بذلك في عهد نزول القرآن. هل هو خطبة؟ ليس. هل هو نثر؟ ليس نثرا. هذا هو الذي يقصد، هو شيء لا هو بالشعر ولا بالخطابة ولا بالنثر ولا بأي شكل نوع من أنواع الكلام المصنفة، كن هذا صنف كذا وصنف كذا. هذا هو الذي يريد. إذن إذا كان هذا الكلام الله ليس يشبه نوعا من أنواع الكلام إذن فلا يمكن هنا أن يقارن بكلام المخلوقين. لأنه ليس من نوع كلام المخلوقين، لا من حيث أعلاه ولا من أدناه ولا من أوسطه. وبرهان هذا أن إنسانا لو أدخل في رسالة أو خطبة أو تأليف، ربما نقصد خطبة أو خطبة أو تأليف أو موعظة، حروف الهجاء المقطعة لكان خارجا عن البلاغة المعهودة جملة بلا شك. شخص مثلا أدخل في كلامه ألف لام ميم ألف لام راء ألف، هل يقبل منه هذا الأمر؟ ولكن في القرآن الكريم مقبول، ولكن ليس في وسط الكلام، في أول الكلام. في أول الكلام لو أدخل شخص في كلامه حروف الهجاء في أول كلامه يقبل منه أو لا يقبل؟ يقبل منه. لماذا لا يقبل؟ بشرط أن يبذل، أن يكون إيراده له ما يسوغه ويبرره. أما أن يأتي بها هكذا فيحشوها في الكلام دون أن يكون له مسوغ لذلك فلا معنى لها، صحيح؟ إذن يستطيع البشر أن يبدأ كلامه بأي حروف يشاء مقطعة، وليس مستحيلا عليه ذلك، ولكن لم يبدأ بها أحد ولم تخطر في بال أحد. وهذا هو الذي يعزز فكرة ابن حزم أنه بالصرفة، الله صرف عينهم حتى أن يفكروا في أن يبدأوا كلامهم بألف لام ميم أو الحروف المقطعة. وأن الله تعالى تولى منع الخلق من مثله وكساه الإعجاز وسلبه جميع كلام الخلق. كساه الإعجاز وسلبه، هذه نظرية ابن حزم. أن الله تعالى تولى منع الخلق من مثله وكساه الإعجاز وسلبه جميع كلام الخلق. برهان ذلك، يعني يأتي بالبرهان دليل على هذا الأمر، أن الله تعالى حكى عن قوم من أهل النار أنهم يقولون إذا سئلوا عن سبب دخولهم النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بالدين حتى أتانا اليقين. بالدين حتى أتانا اليقين. وحكى تعالى عن كافر قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. نعم، وكنا نكذب بيوم. نعم، شنو بالتالي؟ وكنا نكذب بيوم الدين أكبر. وحكى عن آخرين أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذه ماشي من كلامه، الباقي قل سبحان ربي ليست من كلام البشر، ليست من كلامي، يعني حكاية عن كلام البشر. وكان هذا كله إذ قاله غير الله تعالى غير معجز بلا خلاف. شوفوا ابن حزم الآن، لو قال أحد من البشر ما حكاه القرآن على أنهم قالوه ليس معجزا. يعني مثلا الوليد بن المغيرة لما قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، هل قاله، سؤال هنا، هل قاله المغيرة بنفس الصيغة أم أن الله عز وجل حكى قوله بصيغة أخرى؟ طبعا في الروايات لم يرد هذا، هذه لم ترد هذه الصيغة في أقوال المغيرة، حتى لو وردت في قول المغيرة في الروايات بهذه الصيغة، نقول إن الذي تحدى به الله عز وجل هو السورة وليس جزءا من السورة. نعم تحدى به. ثانيا أن هذا الكلام لم يقله المشركون بهذه الصيغة، ليس هنالك دليل على أنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب إلى آخر الآية، ليس هنالك دليل على أنهم قالوا هذا الكلام بحروفه وكلماته وترتيبه، وإنما الله عز وجل حكى عنهم ما قالوه بصيغ أخرى لا ترتقي إلى هذا المستوى من الكلام في البلاغ. على كل حال الله أعلم، ولكن كما تعرفون أن الله عز وجل حكى عن أقوام أخرى آخرين ليسوا بالعرب ما قالوا ولكن حكاه بالعربية وبلسان بليغ وفي أعلى درجات البلاغ. وكان إذن وكان هذا كله إذا قاله غير الله تعالى غير معجز بلا خلاف، إذ لم يقل أحد من أهل الإسلام إن كلام غير الله تعالى معجز، لكن لما قاله الله تعالى وجعله كلاما له آثاره معجزا ومنع من مماثلته، وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره والحمد لله. وهذا ليس في الحقيقة برهان ولا دليل كما أشرنا، لأن هذا الكلام لم يثبت بالدليل أنهم قالوه كما جاء في القرآن الكريم، يحتاج ابن حزم إلى دليل آخر أن يثبت لنا أن العرب حتى بالاحتجاج بهذا على هذا المستوى أن يثبت لنا أن العرب حقا قالوا نفس كلمة القرآن، ما عنده دليل، إذن حجته ضاحلة. ثم يقول في النحو الخامس ما مقدار المعجز منه، ما مقدار المعجز منه؟ فقالت الأشعرية ومن وافقهم إن المعجز إنما هو مقدار أقل صورة منه، وهو إنا أعطيناك الفقه. إذن الأشعرية تقول إن ومن وافقهم إنما هو مقدار أقل صورة منه، وهذا الكلام غير واضح تماما، لأنه مقدار أقل صورة قد يكون ثلاث آيات. إذن على الأشعرية أن يدققوا ما قصدهم بالتحديد، ماذا يقصدون بالتحديد؟ هل يقصدون ما يساوي في الكلمات والحروف عدد حروف وكلمات إن أعطيناك الكوثر، أم يقصدون صورة بمقدار إن أعطيناك الكوثر؟ لأنه قد يكون ثلاث آيات أخرى في القرآن الكريم يعني تفوق حتى تساوي أو تفوق ما جاء في سورة الكوثر. إذن فصاعدا، إذن أقل منه وهو إنا أعطيناك الكوثر فصاعدا، وأن ما دون ذلك ليس معجزا، ما دون ذلك ليس معجزا، يعني ما دون مقدار سورة إنا أعطيناك الكوثر ليس معجزا. نعم انتقال الموضوع. نعم في إطار وحدة موضوعية للسورة، في إطار وحدة موضوعية للسورة، ما كانش الانتقال الموضوع إلى موضوع، ما كانش وحدة بين الموضوعات المتناولة في سورة واحدة، كاين وحدة موضوعية وكاين ترابط. هذا لا يد... كما قلنا هذا الجانب لا يدركه، نحن لا نستطيع أن ندركه باش نفصله بالبلاغة ونشوفوا شنو المناسبة بين مع أن هذا بحث يطول، شوفوا المناسبة بين آية وأخرى، بين موضوع وآخر في السورة الواحدة. هذا موضوع دقيق جدا لا يدركه إلا أهل البلاغة والفصاحة. هذا سؤال عويص جدا، أنا شخصيا لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال، هذا يحتاج إلى دراسات معمقة في البلاغة وفي كل شيء، مش فقط في البلاغة، في البلاغة أولا لأن موضوع متعلق بالإعجاز البلاغي، ولكن أيضا ليس هذا فقط، هو موضوع بالموضوعات الأخرى بمجالات أخرى، لأن البلاغة لها أيضا دخل في جوانب أخرى من ناحية التاريخية والنفسية، يعني الدواعي التاريخية، الدواعي النفسية، الدواعي التشريعية، الدواعي كذا إلى آخره. موضوع شائك جدا، ليس بسيطا، ولا أستطيع أنا شخصيا أن أقوم بهذا العمل، هذا فوق طاقتي وفوق مستواي، وأعتقد أنه الكثير من الناس إلا من هم المتخصصون في البلاغة وعندهم ما يدل على هذا الاختصاص من الإنتاج ومن العلم ومن المعرفة ومن الاجتهادات في هذا المجال، ممكن أن يدركوا بعض أسرار تناسب بين الآيات وبين موضوعات السورة الواحدة إلى آخره. تفضل. إذا لا فين وصلنا؟ مقداره لا فقالت الأشعرية ومن وافقه من المعجز إنما هو مقدار أقل صورة منه، وهو إنا أعطيناك الكوثر فصاعدا، وأن ما دون ذلك ليس معجزا، وأن ما دون ذلك ليس معجزا، وهذا خطر، ما دون ذلك ليس معجزا. بالنسبة لابن حزم من قال هذا فهو كافر، بالنسبة لابن حزم لأنه ويقول أنتم تستشهدون بي، يقول أنتم تستشهدون ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب، هذا جزء من آية وتعتبرونه معجزا، فكيف تقول ما دون ذلك ليس معجزا؟ هذا تناقض في نظره، صحيح؟ نعم دار الجيل، من دار الجيل لا في شيء متأكد، أي دار الجيل بيروت، ممكن يعني لا ما تكلفوا رشكم يعني المصاريف ديال شراء الكتاب، لأنه في أجزاء مثل الأجزاء كبير بالذات، ممكن يعني تحملوه من الأسف، ممكن تحمله من الأسف ويكلف يعني بالمجان. نعم ما الحكمة في ذلك؟ هذا إمعان في التحدي، هذا إمعان في التحدي، أقصى صورة لا يستطيعون أن يكونوا، إذا ماذا بقي لهم إلا أن يكونوا؟ لو كانت صورة طويلة سيقولون لا إنها طويلة جدا ولا نستطيع أن نأتي مثلها، هذه أقصى صورة، ثلاث آيات بسيطة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحق إن شانئك هو الأبتر بالآية، سنرى لأنه عادي نجيب النص ل طاهر بن عاشور في كتاب تحرير الثانوية في التفسير، هو يشرح هذه المسألة وتوقف عند هذه المسألة في سورة البقرة، في تفسيره لسورة البقرة. كلمة واحدة نعم. مدهام مثلا مثلا صدراوة نعم، قد تكون آية الدين مثلا طويلة جدا أطول من من من كثير من السور وليس من سورة واحدة، ومع ذلك لم يتحدى بها الله عز وجل، لم يتحدى بالسورة نعم وبأكثر سورة. إذن الحكمة سندركها في نص طاهر بن عاشور إن شاء الله. نعم لأن الطه آية وطبعا هذا كلام يقدر عليه كل شخص اللي عنده القدرة على البلاغة واللي ما عنده، وهذا عبث في الحقيقة، هذا شيء هذا عبث، وكل العقلاء يتفقون على أن هذا عبث، أن تتحدى بكلمتين أو بثلاث كلمات هذا عبث، لك أن تتحدى بموضوع. لأنه إذن قالوا ولم يتحدى تعالى بأقل من ذلك، وذهب سائر أهل الإسلام إلى أن القرآن كله قليله وكثيره معجز، وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه في نظر ابن حزم، ولا حجة له في قول الله تعالى قل فأتوا بسورة من مثله، لأنه تعالى لم يقل إن ما دون السورة ليس معجزا. والآن يرد على من يقول إن الإعجاز ينبغي أن يكون بالسورة وليس ب، يقول لك الله لم يقل ذلك، لم يقل إن أقل من السورة ليس معجزا، هل قاله الله عز وجل؟ ولكن الرد عليه أيضا، الرد عليه هو ماذا؟ نقول له إن الله أيضا لم يتحدى بأقل من السورة، لم يتحدى بأقل من السورة. فاش تحدى؟ أي فين هو الدليل؟ فين هو الدليل على أنه تحدى بأقل من السورة؟ مثله كله بحديث مثله، ماشي من مثله، بحديث مثله، وهذه سورة مكية، كل ما نزل إلى ذلك الحين تحداهم الله به، وإلا فكثير من القرآن نزل في المدينة لم ينزل بعد عندما تحداهم بما جاء في سورة الطور. إذن كل ما نزل في سورة الطور يعني قبل سورة الطور وتنضم إليها سورة الطور، هذا هو الحديث الذي تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثله. نعم تفضل. لا كاين ترابط الحق، لأنه لم يتحدهم بالسورة إلا لأن الإعجاز مرتبط بالسورة ليس بجزء منه، كل آية هي معجزة، كل آية تشكل جزءا من الإعجاز. أما أن ننفي كل آية لوحدها ليست معجزة، لا، نقول كل آية تشكل جزءا من إعجاز السورة. نعم، لا يمكن أن تفصل بينهم، ما يمكنش مثلا تكون إنسان مشيد لوحد طرف يقول لي هذا هو الإنسان، لو نقص منه شيء وقلنا هذا المنقوص منه هو يمثل الإنسان، يمثل الكل، لا، هو جزء من الكل. ولذلك نقول صحيح لو أزلت منه شيء ستكون أيضا، لو أزلنا من الصورة آية ما لفقدت يعني وجه الإعجاز. نعم، ولكن أيضا هو معجز على الرغم من اختلاف قراءاته، معجزون على الرغم من اختلاف القراءات. وهذا أيضا يدل على أن الذين يقولون هل يستطيع أن يأتي بطريقة أخرى وتكون أيضا معجزة؟ نعم، اختلاف القراءات يدل على هذا الأمر. وإن كان المتحدى به هو السورة وليس الآية. إذن هو يقول لأن الله تعالى لم يقل إنما دون السورة ليس معجزا، بل قد قال تعالى على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولكن هذه الآية التي استشهد بها ابن حزم لا تفيده في الاستدلال بمثل القرآن، ولم يقل بمثل جزء من القرآن، بمثل القرآن، والتفصيل يحدده القرآن، 10 سور، سورة واحدة، ولا يمكن أن نخرج عن لأنه أنا مثلا إذا تحديت شخصا آخر بشيء فيقول لا أنا سأعارض تحديك ولكن ليس فيما تحديتني كله، في جزء مما تحديتني به. سأقول لك إن معارضتك في هذه الحالة باطلة. أنا لو كنت أعرف أن الجزء مما تحديتك به يصلح أن يكون موضوعا للتحدي لتحديتك به، ولكن أنا أصلا أعرف أن ذلك الجزء قابل للمعارضة، ولذلك أنا تحديتك بالكل وليس بالجزء، ولذلك جاء التحدي بالصورة وليس بأقل منه. نعم. تحدوا فقط في 200 متر مثلا، نقول 1500 متر التي هو اختصاص المغاربة، يعني كلكم رياضيين، قطع مثلا، قطعوا البروج في 3 دقائق و26، ولكن كم دقيق، كم ثانية في الدورة؟ سيأتي عداء يقول أنا سأتحدى هشام القروج وأحطم له يعني كذا وأعارضه في تحدي. مثلا لو تحداهم هشام القروج يقول أنا سأتحدى أي عداء أن يحطم 1500 متر وأن يجري في أقل من 3 دقائق و26 ثانية، فيأتي عداء فيجري لمسافة 1000 متر فيحطم رقم القروج في مسافة 1000 متر وليس في مسافة 1500، فيقول أنا عرضتك وحطمت رقمك القياسي في 1000 متر، هل المعارضة مقبولة؟ ليست مقبولة. نفس الشيء بالنسبة للقرآن الكريم، لو جاء شخص فقال أنا سأتحدث في أقل من سورة وسآتي بكلام جزئي، لكن لا يشكل وحدة موضوعية، لا يشكل موضوعا، ليس له لا مقدمة ولا خاتمة ولا ولا ولا صدر ولا عجز ولا كذا ولا أي شيء من ما ينبغي أن يتوفر في الوحدة الموضوعية للسورة، فقال أنا استطعت أن أفعل ذلك، لا يقبل منه. لأن أنا أكتشف أن الموضوع ليس سهلا، موضوع فيه ما يقال فيه وفيه إشكالات كثيرة جدا. تفضل أخي. طبعا ولله المثل الأعلى، نحن فقط من أجل التشبيه لا لتقريب المسألة لا أقل ولا أكثر. صحيح ما قلته صحيح، ولكن يحتاج الى البيان، والبيان سياتي لان باقي عندنا الموضوع غادي نتناوله بتفصيل اكثر. الان سنتوقف فقط عند موقف ابن حزم اولا، ثم ناتي بمواقف الاخرين، ثم ناتي بردود العلماء على القول بان الاعجاز هو بالصدق بما يثبت ذلك، يعني بكل وضوح وبكل صدق. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر واستكبر فقال. بمثلها أولا، هذا يعكس الحيرة التي كان يعيش فيها الوالي، حيرة نفسية، التناقض الداخلي. نعم هو تناقض، ويعيش والقرآن الكريم بهذه، شوف إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، يعكس أن هذا الشخص مضطرب، ويعرف الحق، أراد أن يدعن للحق، لكن جحوده يمنعه من الإدعان للحق. فالقرآن الكريم يعني نقل هذا الاضطراب الموجود في شخصية هذا الرجل بهذا الانتقال، بهذا الوصف العجيب جدا. ثم أخيرا قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يعني مع أن هذه الآية وحدها تكفي لمن يريد أن يتدبر كيف أن القرآن الكريم يعني بلغ أقصى درجة البلاغة، ولو أنه ليس هذا هو الذي تحدى به القرآن الكريم، ليس هذا هو الجزء، وإنما تحدى بالسورة. إذن ثم يقول ابن حزم ولا يختلف اثنان في أن كل شيء من القرآن وكل شيء من القرآن معجز، ثم نعارضهم في تحديدهم المعجزة بصورة فصاعدا. أخبرونا ماذا تعنون بقولكم إن المعجزة مقدار صورة، أصورة كاملة لا أقل، أم مقدار الكوثر من الآيات؟ مقدارها في الكلمة، مقدارها في الحروف، ولا سبيل إلى وجه خامس. إذن إما أن يكون المقدار مقدار في الصورة، من الآيات أو مقدار من الكلمات أو مقدار من الحروف أو سورة كاملة لا أقل، ولا سبيل إلى وجه خامس. فإن قالوا المعجز سورة تامة لا أقل، لزمهم أن سورة البقرة حاشا آية واحدة أو كلمة واحدة من آخرها أو من ثلثها أو من نصفها أو من أولها ليست معجزة. كيف شيء نقش؟ يعني لو حدثنا إلى قلة مقدار سورة، إذا لو حدثنا آية واحدة من سورة البقرة، هل إعجاز السورة كلها يسقط أم يبقى؟ نعم. إذا طيب، إذا الآن هنا يغلبك ابن حزم. إذا قلت إذا أسقطنا آية من سورة البقرة ومع ذلك تبقى معجزة، باقي الآية يبقى معجز. إذا الآن أنت مع ابن حزم إلى الآن. لكن نعم. نعم. هل يستطيع أن يقوم بكل ما هو مطلوب منه بنفس الكفاءة بالنسبة لمن هو في مستوى في الصحة والقوة؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع ذلك. نعم. صدق. الآن سؤال ابن حزم واضح جدا، ما المقدار؟ إذا كان مقدار سورة يعني سورة كاملة لا أقل، أو مقدارها مقدار السورة من حيث إما الآيات أو الكلمات أو الحروف، يعني مقدار سورة الكوثر في الآيات يعني ثلاث آيات، ومقدارها في الكلمات ومقدارها في الحروف، وأقل شيء كذا. إذن الآن قال فإن قالوا المعجز سورة تامة لا أقل، لزمهم أن سورة البقرة حاشا آية واحدة أو كلمة واحدة من آخرها أو من ثلثها أو من نصفها أو من أولها ليست معجزة، وهكذا كل سورة، وهذا كفر. لا أدري لماذا ابن حزم يسارع إلى الكفر بهذه، إلى التكفير وليس إلى الكفر، يسارع إلى التكفير، مع أن هذه المسألة مسألة اجتهادية. المسألة هنا مسألة اجتهادية، لأن إذا كان كل المسلمين يعتقدون أن القرآن معجز فلا بأس في الاختلاف في التفاصيل بعد ذلك، ولكن أن تكفر حتى في التفاصيل مع اعتقادك بأنه معجز هذا غلو. أنا أعتبر هذا نوعا من الغلو، وقد تتفقون معي، أنا أؤمن بأن القرآن معجز وغيري وكل المسلمين يؤمنون بأن القرآن معجز. قبل أن نناقش هذا الموضوع، هل خطرت في بالكم كل هذه الأسئلة؟ ولو سئلتم عنها مثلا قبل أن نناقش هذا الموضوع، فكان جوابكم بعكس ما اعتقد ابن حزم، هل صرتم بذلك كفارا؟ هذا هو الغلو الذي أخذ. نعم وظاهر عرفت علاش ابن حزم، لماذا ابن حزم يرفض أن يعلل إعجاز القرآن؟ علاش ابن حزم يرفض أن يعلل إعجاز القرآن؟ يقول أنه معجز ببلاغته، علاش؟ لأن المذهب الظاهري يرفض تعليل الأحكام. هو لا يقول بالتعليل إطلاقا، لأن لو علل، لو قال ابن حزم إن القرآن معجز ببلاغته سينتفي المذهب الظاهري كله. هذا هو السبب، وهذا هو السر لتشبث ابن حزم بقضية السرقة، وليس بالتعليل، بتعليل يعني إعجاز القرآن بوجه من الوجوه. الصرفة ليست تعليلا، لم يعلل بالصرفة، الصرفة ليست تعليلا. يقول نعلل إعجاز القرآن بالصرفة، الصرفة ليست تعليلا. هو لا يستطيع أن يحدد وجه من وجوه الإعجاز في نظمه، ويقول يستحيل، ويقول هو معجز لأنه كلام فقط. أما ما المعجز في كلام الله، ولماذا هو معجز؟ سؤال لماذا يجيب على على على على ما لا يريد ابن حزم أن يصل إليه. نعم تفضل. ممكن يجيبوا في هذا السياق، ممكن و ممكن. إذا كان الأمر يتعلق فقط بالأسماء، التقيت بفلان وفلان وفلان وفلان وفلان في حفلة شيء مثلا إذن المسألة أن تقول السياق، وعندما تقول السياق معنى أن هناك موضوع وهناك ترابط وتناسب بين الموضوعات وبين الآيات، وهذا كله يدخل في معنى الإعجاز. أما الآية وحدها عندما تعزل عن سياقها وعن ارتباطاتها لما قبل وما بعد، هذه لا تمثل شيئا، يمكن لأي واحد أن يأتي بمثلها. نعم، حتى على هذا المستوى هنالك وجوه، ولكن ليس هذا عاما في القرآن الكريم. في بعض الآيات نعم، عندما يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم يقول الله بعد ذلك بعد الآية زيد شكون لحظة زيد قرأت زيد كمل زيد تفضل الأخ الكريم تفضل، إلا ما تقرأوش كاملين الأخ الكريم يقرأ تفضل. نعم يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. في آية أخرى فيها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وليس فيها سورة البقرة. سورة البقرة يوجد فيها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نسأل لماذا قدم العذاب على المغفرة في هذه السورة خلافا للأصل؟ لأن رحمة الله تسبق عذابه، أليس كذلك؟ وهذا هو الأصل في سورة البقرة. نأتي إلى هذه الآية، إذا لم نستحضر السياق لا نستطيع أن نجيب على سر التقديم والتأخير هنا، لأن السياق هنا مرتبط بعذاب السارق والسارقة، وأن عذاب السارق والسارقة مقدم في الدنيا، ولذلك قدم العذاب على المغفرة. إذن هنا السياق مهم جدا. إذن هنا نتحدث عن موضوع، عن وحدة، عن وحدة موضوعية وعن ارتباطات الموجودة. لم ندرك هذا لا نستطيع أما أن فقط أن نعدل الآية ونستلها من سياقها ثم نقول فيها إعجاز وفيها كذا، لا. فلو أخذنا مثلا هذه الآية يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، هل فيها شيء إعجاز؟ ليس فيها إعجاز، لكن إعجازها في السياق الذي وجدت فيه، في موضوعها، في سياق الآيات الأخرى والسورة بصفة عامة. نعم نعم. إذن ثم بعد ذلك يقول ابن حزم: فإن قالوا المعجز سورة تامة لا أقل، لزمهم أن سورة البقرة حاشا آية واحدة أو كلمة واحدة من آخرها أو من ثلثها أو من نصفها أو من أولها ليست معجزة، وهذا وهكذا كل سورة، وهذا كفر مجرد لا خفاء به، إذ جعلوا كل سورة في القرآن سوى كلمة من أولها أو من وسطها أو من آخرها مقدورا على مثلها. وإن قالوا بل مقدارها في الآيات، لزمهم أن آية الدين ليست معجزة. إذا قالوا مقدارها في الآية يعني ثلاث آيات، لزمهم أن آية الدين ليست معجزة، لأنها ليست ثلاث آيات، وأن آية الكرسي ليست معجزة لأنها ليست ثلاث آيات، ولزمهم مع ذلك أن والفجر وليال عشر والشفع والوتر معجزة كآية المعجزة كآية الكرسي وآيتان لأنها ثلاث آيات. إذن والفجر وليال عشر والشفع والوتر هذه معجزة، لكن آية الدين ليست معجزة. المشكلة هنا هو المنطلق الذي انطلق منه، كل مشكلة هنا المنطلق الذي انطلق منه ابن حزم. نعم. وهو ما هو المقدار الذي تحدى به القرآن الكريم؟ نعم تفضل. المقدار حدده القرآن الكريم بالسورة، سواء كانت هذه السورة طويلة أو كانت قصيرة، لكن الآن فهم بعد ذلك أن المقصود هنا هو مقدار سورة الكوثر، بمعنى فيما كانت ثلاثة الآيات فهي معجزة، أقل من ثلاث آيات ليس، وهذا غلط، لأن القرآن الكريم لم يتحدى بثلاث آيات ولو كانت بمقدار سورة الكوثر، وإنما تحدى بالسورة. هذا هو الأساس، أساس سواء كانت طويلة أم متوسطة أم قصيرة. نعم خصوية خداسة، هو ظاهري كان عليه أن يقول إن القرآن قال سورة بدون أن يدخل في هذه الجدال. نعم ما سمعتكش مزيان. هذا أنا قلت في بداية أن هذا الموضوع، موضوع إعجاز القرآن، هو مبحث من مباحث علم الكلام قبل أن يتحول إلى مبحثين من مباحث علوم القرآن. لا، لكن لا بد من هذه المسائل، لا بد من هذه المسائل. تفضل. الصوت من فضلك. لا هذا ما موضوعنا الآن، ماشي موضوع ديالنا. لا إلا بغيتي نقشو نقشو فيه نخصو ليه واحد الوقت أو ثاني ياك نخصو ليه ماشي مشكل خليه عندك هذا ومن بعد نذكره فيه إن شاء الله. وهذا غير قوله ومكابرة ظاهرة أن تكون هذه الكلمات معجزة حاشا كله غير معجز. ولزمهم أيضا أن نوضح والفجر والعصر هذه الكلمات الثلاث فقط معجزات لأنهم نفلات آيات إلى آخره إلى آخره. لكن الآن نسى ردا على كلها. لماذا القرآن الكريم؟ لماذا القرآن الكريم تحدى بصورة وليس بأقل من صورة ولا بمثل بمقدار الصورة ولا وكذا؟ وهل قد يكون لدي عدد الكلمات وعدد الحروف وعدد الآيات وهذا؟ أنا رجعت إلى إلى إلى كتاب تحرير والتنوير وأنا أقرأ هذا لأنه أنا لما قرأت كتاب ابن حزم كان لابد من الإجابة على أسئلة ابن حزم. والحمد لله على كل حال ربما يكون ما توصلت إليه صوابا وإن لم يكن كذلك فهو مني ومن الشيطان. على كل حال ليس كلامي ولكن كلام طاهر بن عاشور. هو يجيب لماذا كان التحدي بصورة من القرآن ولم يكن بأقل منها ولم يكن حتى بمقدار صورة من أقل صور القرآن الكريم. يقول وإنما كان التحدي بصورة ولم يكن بمقدار صورة من آيات القرآن لأن من جملة وجوه الإعجاز. لاحظوا هذا الكلام جيدا وممكن أن ترجعوا إليه في تفسير تحرير التنوير في تفسير سورة التحدي سورة البقرة آية التحدي سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في تفسير لهذه السورة التحرير والتنوير لابن عاشور. وإنما كان التحدي بسورة ولم يكن بمقدار سورة. لاحظوا كلام بمقدار الذي يناقشه ابن حزم هنا ولم يكن بمقدار سورة من آيات القرآن لأن من جملة وجوه الإعجاز أمورا لا تظهر خصائصها إلا بالنظر إلى كلام مستوفى في غرض من الأغراض. إلا بالنظر إلى كلام مستوفى في غرض من الأغراض. وإنما تنزل صور القرآن في أغراض مقصودة كل صورة نزلت إما لغرض واحد أو أغراض متعددة وكلها حتى لو كانت أغراض متعددة لكنها تشكل بمجموعها وحدة موضوعية. وإنما تنزل صور القرآن في أغراض مقصودة فلا غنى من مراعاة الخصوصيات المناسبة لفواتح الكلام وخواتمه بحسب الغرض واستيفاء الغرض المسوق له الكلام وصحة التقسيم ونكت الإجمال والتفصيل وأحكام الانتقال من فن إلى آخر من فنون الغرض ومناسبات الاستطراد والاعتراض والخروج والرجوع وفصل الجمل ووصلها والإيجاز والإطناب ونحو ذلك مما يرجع إلى نكت مجموع نظم القرآن. وتلك لا تظهر مطابقتها جليلة إلا إذا تم الكلام واستوفى الغرض حقه. فلا جرم كان نظم القرآن أو كان لنظم القرآن عفوا كان لنظم القرآن وحسن سبكه إعجاز يفوق قدرة البشر هو غير الإعجاز الذي لجمله وتراكيبه وفصاحة ألفاظه فكانت السورة من القرآن بمنزلة خطبة، خطبة الخطيب وقصيدة الشاعر، لا يحكم لها بالتفوق إلا باعتبارات مجموعها بعد اعتبار أجزائها. القصيدة مثلا لا يحكم لها بالتفوق إلى ما كانش كتلو الموضوع. إذا أخذنا بيتا أو بيتين من القصيدة التي تناولت غرضا من الأغراض، فهذه لا تمثل أو يعني شيئا، وإن كانت فيها جزء من ناحية الجزئية ممكن يكون فيها جانب من الإعجاز، لكن عندما الشعراء في الجاهلية لا يتحدون بعضهم بعضا بالأبيات ولكن بالقصائد، وهذه القصائد كما تعرفون تبدأ بالمقدمة الصلالية ثم بالدخول في الموضوع ثم إلى آخره، وتتناول يعني أجزاء متعددة من أجزاء تصريف الكلام، وبالتالي مجموع هذه العناصر هي التي تشكل الإعجاز وليس جزءا منها. أعتقد أن المسألة واضحة، وهذا كل وهذا الكلام ديال ابن عاشور يرد على كل الأسئلة والإشكالات التي طرحها ابن حزم في قضية إعجاز القرآن، وكل الأسئلة الأخرى لا معنى لها، كم هو المعجز، فإن قلتم كذا رددنا عليكم بكذا، إذا قلتم أن المعجز هو مقدار الحروف كذا قلنا كذا، إذا قلتم أن المعجز هو مقدار الكلمات، إذا قلتم أن المعجز مقدار 3 آيات، كل هذه الأشياء لم يعد لها أي مبرر أو مسوغ في الطرح. والله أعلم، نلتقي في الأسبوع المقبل إن شاء الله.